الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح هذا الباب المبارك، وهو ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أعاذنا الله إياكم من هذا الشيء. ومع حديث ثوبان الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الإخوة الذين معهم طبعة دار الفضيلة صفحة 31 و200، أقرأ أخانا سمح قوله لمسلم عن ثوبان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم أو ويسبي بعضهم بعضا. نعم. قال ورواه البرقاني. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث صلّى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجة بالزيادة التي ذكرها المصنف. أول شيء، هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، حديث ثوبان في بيان انتشار هذا الدين وتمكين هذه الأمة حتى يبلغ هذا الأمر المشارق والمغارب والفتوحات، فتح فارس والروم، الكنزين الأحمر والأبيض. قالوا الأحمر كناية عن فتح بلاد الروم، والأبيض كناية عن فتح بلاد فارس. ثم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وطلبه لله عز من الله عز وجل ألا يستأصل هذه الأمة وألا يهلكها بعذاب سماوي، ثم ذكر في آخر الحديث أو في الزيادة التي رواها البرقاني، والبرقاني له مستخرج على صحيح مسلم، يذكر فيه حديث مسلم بالدقة طبق الأصل، وأحيانا يزيد بعض الزيادة. فمما زاده البرقاني هذه الرواية الألفاظ والجمل: وإنما خوف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقد فتح يعني أمر السيف هذا ابتدأ في زمن عمر بن الخطاب لما قتل